بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات صفة العجب لله. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قنوط عباده، القنوط شدة اليأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل معنى الحديث كذا: عجب ربنا من قنوط عباده في كربة وقعوا فيها مع قرب تفريج كربتهم. ينظر إليهم أزلين في الكربة، ما زالوا في الكربة، في شدة الكربة، قانطين من رفع الكربة، فيظل يضحك يعلم سبحانه وتعالى أن فرجكم قريب في كشف الكربة. نعم. قنوط عبادة، عجب ربنا من قنوط عباده، فيه إثبات العجب لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته، وعجبه من فعل بعض عباده، لا استغراب من شيء من أمر حدث لم يعلمه سبحانه، لا، وإنما هذا في شأن المخلوقين. والعجب لله سبحانه ثبت بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله سبحانه في قراءة حمزة والكسائي: بل عجبت ويسخرون، يعني الله عجب ويسخرون بالنبي، وإذا ذكروا لا يذكرون. ومن السنة هذا الحديث: عجب ربنا. والحديث هذا حسن شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قنوط عباده، القنوط شدة اليأس، وهو استبعادهم ويأسهم من حصول المطر. حصول المطر وغير المطر، أي أمر. نعم. وقرب غيره، أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها. إلى الحال التي أحسن منها. عدها. أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها. خبر. نعم. إلى الحال التي أحسن منها، تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح. هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى، إحداها العجب، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. نعم. مما عجب، يعني من أي شيء عجب ربنا، من مثل هذا الحديث. عجب ربنا مما هو في هذا الحديث من هذه الحال، قنوط العباد مع الفرج قريب. نعم. ينظر إليكم، فيه إثبات صفة النظر، يعني فيه إثبات البصر لله على ملك جل وعظمته. نعم. أزلين، الأزل شدة الضعف. شوف، الأزل، الأزل شدة الضعف. إيه، ينظر إليكم ضعيفين، هزيلين. والحال والله أعلم، يعني أزلين الأزل شدة الضعف والحال، يعني حال شديدة، كربة، قحط، ولا مرض شديد، ولا فقر شديد. نعم، يعني شديدين الحال. نعم، يعني حالهم شديدة جدا. نعم. قانطين، يعني آيسين من الغيث، من الغيث أو من تفريج الكربة. نعم. فيظل يضحك، فيه إثبات صفة الضحك. نعم سبحانه وتعالى. نعم. يعلم أن فرجكم قريب، فيه إثبات صفة العلم. نعم. قال: إثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه. ورد إثبات أنها القدم، تسميتها قدم، وورد تسميتها رجل، وكلا الحديثين صحيحان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. لا، قط قط. فتقول: قط قط. متفق عليه. نعم. لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني دوام اتصافها بذلك، وهي تقول: هل من مزيد. لا تزال جهنم، لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني دوام اتصافها بذلك. وهذا يدل والعياذ بالله على سعة النار، يلقى وما تمتلئ، يعني كثرة ما يلقى فيها وما تمتلئ. نعم والعياذ بالله. نعم. وهي تقول: هل من مزيد، تطلب وتسأل الزيادة باقية ما امتلأت تطلب. يعني هل من مزيد، هل استفهام للطلب، يعني أعطني زيادة ممن يستحقها. نعم. نعم. حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه. عليها، حتى يضع عليه قدمه، وعلى كل معنيين: حتى يضع عليها ربه، حتى يضع عليها قدمه، ويضع عليها رجله. المراد بفي يعني بمعنى على. نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل وصفة القدم لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم، يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم به كما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل الله عز وجل كم له من قدم سبحانه وتعالى، ابن عباس قال في تفسير الكرسي: قال: موضع قدمي الرحمن، قدمان اثنتان سبحانه وتعالى، تليق بجلاله وعظمته. نعم. قال: قاعدة في الصفات. نعم. ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علما، بل الخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألسن رسله. نعم. لولا هذه النصوص ما نعلم هل قدم أو ما لا قدم، النصوص. نعم. لذلك شيخ إبراهيم رحمه الله يذكر هذه القاعدة عظيمة، يعني أن الأسماء والصفات توقيفية، لا تعلم، تدرك بالعقل وإنه بالسمع. نعم. ولا يعلمون ما هو عليه. نعم. ومعرفة ما هو عليه من أمنع الممتنعات، إلا بالنص. ما نعلم عن صفات الله شيء إلا ما أخبرنا عنها الله عز وجل أو لسان رسوله. نعم. بل هم ممنوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى، لهذا كل صفة لم تأتي كتاب السنة ما نثبتها، لما نعلم عنها. نعم. مأمورون بالتفكر في آياته. نعم. ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته أو في إثبات صفات لم يأتي فيها نص. نعم. مثل بعض المفسرين يقول: الله يتكلم بلسان، يقول خطأ والعياذ بالله، لا، هذا إثبات شيء ما أثبت الله لنفسه ولا رسوله. نعم. فإن الله لم يجعل لهم إليه سبيلا. نعم. وأيضا السبيل ليس حجابا، إذا كشف علموا ما هو عليه. نعم. بل لا يحيطون به علما كما في الآية الكريمة. نعم. ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم. نعم. مثل ما أن الشخص لا يجوز له أن يكيف ذات الله، كذلك لا يكيف صفات الله، ولا يصف ذات الله بما لم يرد فيه نص، كذلك لا يصفه بصفات لم يرد فيها نص. نعم. بل ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق في اللفظ. أيوة. مثلا عين، والبشر له عين، الله عز وجل له قدمان، والبشر له قدمان، بس اتفقان في الاسم فقط. فإذا قيل في الاسم نقول نعم، عندنا أمثلة أخرى، مثل الله ذكر أن في الجنة عنب، في الدنيا عنب، هي نفسها لا الاسم فقط، مثل ما قلنا عباس ليس من ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الاسم، هذا نخل وهذا نخل، خمر خمر، عسل عسل، لكن شتان بينهما. فإذا كان هذا في شيء مخلوق وهذا في الجنة وهذا في الدنيا، فما الظن بين الخالق والمخلوق سبحانه؟ نعم. وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص به ويليق به. يعني مثلا هل نقول اللسان له عينان؟ هل نقول هي نفس عين الفيل؟ نقول لا، الفيل شيء وهذا شيء. نعم. فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. لا إثبات تكييف. أيوه لا إثبات تكييف، يعني نثبتها كما الله أراد لكن ما نكيف. نعم. قوله فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق فتقول قط قط أي كافيني، وهو اسم فعل. يعني قط قط يعني يكفيني. نعم. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.